يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، حديث عظيم يرسخ التسليم التام والانقياد الكامل ظاهرا وباطنا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث تكون أقوال الإنسان وأفعاله وفق أحكام الشريعة وتعاليمها، وبهذا تتكامل جوانب الإيمان في وجدانه وتظهر على لسانه وجوارحه وسلوكه. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الفائدة الأولى في هذا الحديث: هذا الحديث أيها الأحبة أصل في وجوب اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشهد له القرآن في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب تحكيم الشريعة في كل شيء والرضا بذلك والتسليم التام لها، فهي صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. قال الله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الفائدة الثانية: أن من جعل هواه، وهو ما تحبه النفس وتميل إليه، يتبع دين الله وشرعه، فأحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأدى الأوامر من واجبات ومستحبات، واجتنب النواهي من محرمات ومكروهات، فقد استكمل الإيمان. وهذا جامع لجميع ما في هذه الأربعين، بل لجميع الكتاب والسنة. الفائدة الثالثة: هذا الحديث يربي المسلم على مجاهدة النفس ومحاسبتها، لأن الهوى هو أمل النفس ومرادها ومبتغاها، ولأجل ذلك يحتاج إلى مجاهدة وإيمان حتى يكون تبعا للشرع. قال الله: قد أفلح من زكاها. الفائدة الرابعة: هذا الحديث يدل على خطورة طاعة الهوى، فإنها تصرف عن دين الله وتنقص الإيمان تدريجيا، وسبب فساد العالم. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. لذلك يجب الحذر من اتباع الهوى ومعرفة خطره على النفس وتأثيره على كثير من الأعمال والمقاصد والنيات. الفائدة الخامسة: أن الناس مع اتباع الهوى أصناف. المؤمن يجعل هواه تبعا للشريعة، وأما ناقص الإيمان فيقدم طاعة الهوى أحيانا، وأما المنافق والكافر فيحرف الشريعة على حسب هواه ورغبته. الفائدة السادسة: أن المؤمن يبحث عما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولا يبحث عما تشتهيه نفسه وهواه. الفائدة السابعة: هذا الحديث يربي المسلم على طلب الشرع والدليل ولو خالف هواه، فالمؤمن يبحث عن الدليل، فإن صح عمل بالدليل وانقاد له مباشرة ولو كانت نفسه وهواه ينازعانه. لماذا؟ لأنه جعل هواه تبعا لدين الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثامنة أن الهوى منه ما هو محمود وهو ما كان تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمى بالهدى، ومنه ما هو مذموم وهو ما خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأخيرة من طرق علاج اتباع الهوى الاستعانة بالله وكثرة الدعاء والاكثار من الطاعات واجتناب المعاصي ومرافقة الصالحين ومعرفة أن مجاهدة الهوى من أعظم أسباب محبة الله تعالى للعبد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة، قد فزت بالكنز الثمين.